تفوح الطيور فتنف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله على جزيل نعمه وواسع فضله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى خاتم رسله، المؤيد بالقرآن الذي عجزت الجن والإنس أن يأتوا بمثله. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى البيهقي في السنن الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر ثلاثة أنواع، فمن اكتملت فيه هذه الأنواع فهو من عباد الله الصالحين. الأول من أنواع الصبر الصبر على البلاء من فقر أو مرض أو أذى الناس، والثاني الصبر على طاعة الله، أداء الواجبات في الحر والبرد وعند الشغل والفراغ وفي الحضر والسفر، والثالث الصبر على حبس النفس عن المحرمات. فمن اكتملت فيه هذه الثلاثة صار من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأنبياء أشد الناس بلاء في الدنيا، ثم غير الأنبياء على حسب درجاتهم عند الله، يكثر بلاؤهم، وذلك أن نبي الله أيوب عليه السلام كان عنده مال كثير، وكان عنده 14 ولدا، 7 ذكور و7 إناث، فابتلاه الله تعالى، إبليس هدم البيت الذي فيه أولاده فقتلهم كلهم، وأحرق له مزرعته التي كانت تخرج غلة واسعة، ثم سلط الله عليه المرض في جسمه فاستمر مريضا 18 عاما. وكان الناس في ذلك الزمن ما عندهم بيوت خلاء، إنما يخرجون إلى مكان يخفى عن أعين الناس يقضون حاجتهم، فقام لقضاء الحاجة فأبطأ بالرجوع. الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يضرب برجله الأرض فطلع عين ماء، فأوحى الله إليه أن يشرب من هذا الماء ويغتسل، فعاد صحيحا مثل ما كان قبل 18 عاما، ما به أثر المرض. فرأت امرأته رجلا مقبلا فظنته أنه غيره وهو أيوب، فقالت له: هل رأيت نبي الله المبتلى؟ كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. فقال: أنا هو. ثم كان له بيدران، بيدر قمح وبيدر شعير، فأرسل الله له سحابتين، سحابة تمطر على بيدر القمح ذهبا، وسحابة تمطر على بيدر الشعير فضة، ثم رزقه الله من الأولاد العدد الذي كان له ومثلهم معهم. وبعض العلماء قالوا: الله أحيا له أولاده ورزقه مثلهم معهم. وكذلك فإن أنبياء الله لم يكونوا من المتنعمين. البسط في راحة المعيشة ليس من الصفات العالية عند الله، ولذلك ما كان الأنبياء أكثر الناس في الدنيا راحة وبسطا، بل على العكس، نبي الله عيسى لم يبن بيتا، إنما كان يبيت حيث أدركه المساء ولم يتخذ دارا. فعلينا أن نقتدي مستمعين الأعزاء بالأنبياء بالصبر على البلاء وتحمل قلة المعاش. بعض الناس يقبلون نحو الخير ثم تأتيهم مصائب، فلا يقل: أنا أصابني هذا البلاء منذ توجهت للعبادة، فينقلب على عقبيه. ثم إن كثيرا من الناس من لا يصبر عند المصائب، فيتركون الفرائض، يتركون الصلاة، يهملون الصلاة، ويهملون أوامر غير الصلاة أيضا. كذلك بعض الناس في حال الأسفار يهملون الصلاة، كذلك بعض الناس إذا زاروا أصدقاء لهم أو حضروا الأفراح يهملون الصلاة. هؤلاء بعيدون من شكر الله تبارك وتعالى، ولو كانوا يتصدقون بأموالهم على هذا وهذا، هذا لا يجعلهم شاكرين. الشاكر هو الذي يطيع الله تبارك وتعالى فيما فرض عليه، وينتهي عما نهاه عنه ربه من المحرمات، سواء في أمور المال أو في معاملات الناس. هذا هو الإنسان المؤمن الشاكر. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله على ما أنعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. في ظلال الوصية، أخي المستمع، لقد تكلمنا عن بعض هذه الوصايا فيما سبق، ونحن في هذا الحديث نتكلم عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بعيادة المريض. ففي هذه الوصية يحرك النبي صلى الله عليه وسلم قلوب المسلمين، ويوجههم إلى المودة فيما بينهم، ويعلمهم ما هي حقوق بعضهم على بعض. اعلم أن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك. فقد روى أبو موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا العاني. ويستحب في عيادة المريض أن يدعو له بالشفاء، وأن يأمره بالصبر والتحمل، وأن يطيب نفس المريض ويؤمله بقرب الشفاء، وأن يطلب منه الدعاء، لأن دعاء المريض مستجاب بإذن الله، وأن يخفف من الزيارة وعدم تكرارها في اليوم إلا إن رغب المريض بذلك. وفي رد السلام تفصيل جميل، حيث قال العلماء: رد السلام واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وكفاية إذا كانوا جمعا، وزيارة المريض مندوبة مستحبة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهي سنة مؤكدة. أما غسله وتكفينه والصلاة عليه فواجب كفائي. وأما إجابة الدعوة فهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الفقه، وفي سائر الولائم فهي سنة مؤكدة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام تشميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة، ويقال التشميت والتسميت، كأنه دعاء للعاطس بحسن السمت، أي الهيئة والهدى، أو بالثبات على الطاعة. ربنا اجعلنا من الذين يكثرون من أداء ما يرضيك من طاعات، وتقبلها منا يا أرحم الراحمين. قال شيخنا عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في الحث على تعلم علم الدين وأداء الواجبات واجتناب المحرمات، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال رضي الله عنه: وروينا في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أمور الدين مبنية على شيئين، أحدهما أداء الفرائض، والآخر اجتناب المحرمات. فمن أهمل هذا وقلب الدين بالعكس فقد ضل وأهلك نفسه. فليكن اعتناء المسلم بهذين الأمرين أكثر وأقوى من اهتمامه بغيرهما. لا يجعل المسلم النوافل بمنزلة الفرائض، ولا يجعل المحرمات بمنزلة المكروهات، فإن أناسا لا يهتمون ولا يبالون إن فاتتهم فرائض أو ارتكبوا محرمات، إنما همهم أن يتعلقوا بأشياء ليست من قبيل الفرائض ولا من قبيل اجتناب المنهيات المحرمات. فهؤلاء يقضون أعمارهم وهم في الغرور، يقضون أعمارهم وهم تائهون. والسبيل إلى ذلك، أي إلى التمسك بالأمرين اللذين هما أهم أمور الدين، أداء الفرائض واجتناب المحرمات، هو تلقي العلم الشرعي من أهل المعرفة، ولو مشافهة بالمجالسة من غير قراءة ودراسة في كتاب النظر. ليس الشرط قراءة كتاب من كتب العلم الشرعي يبين ما فرض الله وما حرم الله، إنما الأصل الذي لا يستغنى عنه وعليه المعول والاعتماد تلقي هذا العلم من أهل المعرفة، إن كان نظرا في كتاب وإن كان بدون نظر في كتاب. فقد وصف الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه بأنهم أميون، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومع وصفه لهم بأنهم أميون لا يقرؤون نظرا قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. ووصف نبيه بأنه أمي، أي لا يعرف الخط وقراءة ما خط، ومع ذلك كان الصدر الأول، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين أمة محمد خير القرون، أي أنهم أفضل ممن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرر، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فها هو شهر التقوى قد آذن بالانصرام، وأزف رحيله بما أودع العباد فيه من أعمالهم، فهنيئا لمن عمره بطاعة الله تعالى، ويا خسارة من مضى عليه ولم يكتسب فيه أعمالا صالحة. تنقضي الدنيا كما ينقضي عمر الإنسان، ويمضي عمر الإنسان كما يمضي رمضان. فبالأمس القريب كان الناس يستقبلون شهرهم وهم الآن يودعونه، وهكذا يولد الإنسان كما يولد هلال الشهر. ومهما طال عمر المرء في الدنيا فإنه ينسى في الغالب ما فات، ويؤمل فيما هو آت، وليس دون أمل الإنسان إلا الموت، فإنه قاصم الأعمار وقاطع الآمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال، وفي لفظ: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواهما مسلم. قال النووي: هذا مجاز واستعارة، ومعناه أن قلب الشيخ أي العجوز كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. وفي سياق الآيات القرآنية التي تخبر عن أحوال أهل الجنة نجد أنهم فرحون برحمة الله تعالى لهم، ومغتبطون بما نالوه من الثواب العظيم على أعمالهم الصالحة التي يعملوها في الدنيا، وقد نسوا ما أصابهم في الدنيا من أكدارها وآلامها ومصائبها، ولذلك يحمدون الله تعالى على هدايته لهم إلى الإيمان الذي كان سبباً في دخولهم الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آية أخرى بعد أن ذكر الله سبحانه حمدهم له تعالى أثنى على عملهم الذي استحقوا به هذا الأجر الكبير، فقال عز وجل: وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فلنتق الله تعالى ولنطيعه في رمضان وفي غير رمضان، وإياكم وهجران مجالس العلم الديني والمساجد والمصاحف بعد شهر رمضان، فبئس القوم قوم لا يعرفون عبادة الله تعالى إلا في رمضان. وقد شرع الله تعالى لكم في ختام شهركم أعمالا صالحة تزكي نفوسكم وتتمم طاعتكم، ومن ذلكم زكاة الفطر التي فرضها الله تعالى طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، والأفضل أن يخرجها المسلم بين صلاة الفجر وصلاة العيد يوم العيد. كما شرع الله تعالى لكم في ختام شهركم تكبيره عز وجل على ما هداكم للإيمان، وشكره على ما وفقكم للصيام. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبدأ التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. واحذروا المنكرات في العيد وغيره، وتضييع الصلوات وغير ذلك من الآثام، وأتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال، فإن من صامها مع رمضان كان كمن صام الدهر كله كما جاء في الحديث. واختموا شهركم بصالح أعمالكم، وأكثروا من الاستغفار، وسلوا الله تعالى القبول، فإن المعول عليه في الأعمال قبولها. ولا تغتروا بعملكم، ولا تسيئوا الظن بربكم، وكونوا بين الخوف والرجاء، وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم، والحمد لله رب العالمين. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا مالك الملك يا خالق الأكوان. يا من إذا قلت يا مولاي تذكرني الله، أنساك تذكرني الله، أعصيك تذكرني الله، أنساك تذكرني الله، فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف أنساك، فكيف عندما تخطئ. إذا أخطأ أحدنا وقيل له أخطأت، يصعب على الكثيرين أن يعترفوا بأنهم أخطأوا. وعندما نتكلم بالعموم يسهل علينا أن نقول من منا لا يخطئ، نحن لسنا معصومين. ولعلنا نلاحظ أن الذي يحاور ويناور ويحور ويدور قبل أن يحشر في زاوية ويقوم عليه الدليل والحجة أنه أخطأ ولم يجد بدا من الاعتراف يقول يا أخي غلطنا، ومن منا لا يغلط، ويتجنب أن يقول أخطأت، وكأنه لا يريد أن يحمل الأمر وحده. ثم يفهمنا أن غيره يخطئ وليس هو فقط، وكأنه يخفف الوقع على نفسه. جميل أن يبحث الإنسان عن حقيقة فعله وقوله في ميزان الخطأ والصواب، ليعرف الخطأ إن حصل، ليتدارك نفسه، ليغلب عدويه الشيطان وأمارته بالسوء، وليسلك في ركب طلاب الحقيقة، ويحمل أحمال من يعملون على تهذيب النفس ورياضتها، الشط والمط والادعاء والافتراء والتنكب والتهرب بعد الخطأ تجر إلى أخطاء، والأخطاء تتالى وتتابع من صغير إلى أكبر. ألزم نفسك الحق، فإن زلقت لك قدم عن الطريق فاعتدل وامتثل وانقطع واتبع، خير لك وأصلح وأنفع لك وأنجح. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد بحر الندى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد فاتح سبل الهدى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد البشير النذير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد البدر المنير. محمد بدر البدور لا يبقاه أزور، محمد بدر البدور لا يبقاه أزور، فتنفح للنفحات وأبكي ضرب السرور. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. يا حبيب الله يا بدر التمام، يا ماحي الظلام يا ماحي الظلام. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العابد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، سديد الرشيد، قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع